فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيل وهو أعلم بالمهتدين وهو أعلم بالمهتدين وهو أعلم بالمهتدين الله أكبر إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيل وهو أعلم بالمهتدين وأعلم بالمهتدين وأعلم بالمهتدين إن للمتقين مفازا إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وهو أعلم بالمهتدين وهو تدين الله أكبر بإذن الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعناب وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدا وأحنابا وكواعب أترابا وتأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء الحساب الرب بالتوحيد يوم يقوم يوم يقوم والملائكة صفا لا يتكلمون والملائكة صفا لا يتكلمون والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له لا يتكلمون إلا من أذن له يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن يوم يقوم الروح والملائكة صفا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا يوم يقوم يوم يقوم والملائكة صفا صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له لا يتكلمون إلا من أذن له لا يتكلمون إلا من أذن له يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن يوم يقوم والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا

الله العظيم الفاتح.